بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس الثاني من مجالس سماع كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الباب الثاني في اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها. فأما المحبة فقيل أصلها الصفاء، لأن العرب تقول لصفاء بياض الأسنان ونضاراتها حبب الأسنان، وقيل مأخوذة من الحباب، وهو ما يعلو الماء عند المطر الشديد. فعلى هذه المحبة غليان القلب وثورانه عند الاحتياج إلى لقاء المحبوب، وقيل مشتقة من اللزوم والثبات، ومنه أحب البعير إذا برك فلم يقم. قال الشاعر: حلت عليه بالفلات ضربا، ضرب بعير السوء إذا أحبا. فكأن المحب قد لزم قلبه محبوبه فلم يرم عنه انتقالا، وقيل بل هي مأخوذة من القلق والاضطراب، ومنه سمي القرط حبا لقلقه في الأذن واضطرابه. قال الشاعر: تبيت الحية الناض منه مكان الحب تستمع السرارا. وقيل بل هي مأخوذة من الحب جمع حبة، وهو لباب الشيء وخالصه وأصله، فإن الحب أصل النبات والشجر. وقيل بل هي مأخوذة من الحب الذي هو إناء واسع يوضع فيه الشيء فيمتلئ به بحيث لا يسع غيره. وكذلك قلب المحب ليس فيه سعة لغير محبوبه. وقيل مأخوذة من الحب، وهو الخشبة الأربع التي يستقر عليها ما يوضع عليها من جرة أو غيرها، فسمي الحب بذلك، لأن المحب يتحمل لأجل محبوبه الأثقال كما تتحمل الخشبات ثقال ما يوضع عليها. وقيل بل هي مأخوذة من حبة القلب، وهي سويداؤه ويقال ثمرته، فسميت المحبة بذلك لوصولها إلى حبة القلب، وذلك قريب من قولهم: ظهره إذا أصاب ظهره، ورأسه إذا أصاب رأسه، ورآه إذا أصاب رئته، وبطنه إذا أصاب بطنه. ولكن في هذه الأفعال وصل أثر الفاعل إلى المفعول، وأما في المحبة فالأثر إنما وصل إلى المحب. وبعد ففيه لغتان: حب وأحب. قال الشاعر: أحب أبا مروان من أجل تمره، وأعلم أن الرفق بالمرء أرفق، ووالله لولا تمره ما حببته، ولا كان أدنى من عبيد ومشرقي. كذلك أنشده الجوهري بالإقواء، فجمع بين اللغتين، ولكن في جانب الفعل واسم الفاعل غلبوا الرباعي، فقالوا: أحبه يحبه فهو محب. وفي المفعول غلبوا فعل، فقالوا في الأكثر محبوب، ولم يقولوا محب إلا نادرا. قال الشاعر: ولقد نزلت فلا تظن غيره مني بمنزلة المحب المكرم. فهذا من أفعل. وأما حبيب فأكثر استعمالهم له بمعنى المحبوب، قال: وما زرت ليلى أن تكون حبيبة، إلي ولا دين لها أنا طالبه. وقد استعملوه بمعنى المحب، قال الشاعر: وما هجرتك النفس أنك عندها قليل، ولا أن قل منك نصيبها، ولكنهم يا أحسن الناس أولع بقول: إذا ما جئت هذا حبيبها. فهذا يحتمل أن يكون بمعنى المحبوب وأن يكون بمعنى المحب. وأما الحب بكسر الحاء فلغة في الحب، وغالبه استعماله بمعنى المحبوب. قال في الصحاح: الحب المحبة، وكذلك الحب بالكسر، والحب أيضا الحبيب مثل خدن وخدين. قلت: وهذا نظير ذبح بمعنى مذبوح، ونهب بمعنى منهوب، ورشق بمعنى مرشوق، ومنه السب، ويشترك فيه الفاعل والمفعول. قال أبو عبيد: السب بالكسر الكثير السباب. قال الجوهري: وسبك الذي يسابك. قال حسان: لا تسبنني فلست بسبي، إن سبي من الرجال الكريم. وصحب أنه عبد الرحمن بن حسان، وقد يشترك فيه المصدر والمفعول نحو رزق، وفي إعطائهم ضمة الحاء للمصدر وكسرتها للمفعول سر لطيف، فإن الكسرة أخف من الضمة، والمحبوب أخف على قلوبهم من نفس الحب، فأعطوا الحركة الخفيفة للأخف والثقيلة للأثقل، ويقال أحبه حبا ومحبة، والمحبة أم هذه الأسماء. فصل. وأما كلام الناس في حدها فكثير، فقيل هي الميل الدائم بالقلب الهائم، وقيل إيثار المحبوب على جميع المصحوب، وقيل موافقة الحبيب في المشهد والمغيب، وقيل اتحاد مراد المحب ومراد المحبوب، وقيل إيثار مراد المحبوب على مراد المحب، وقيل إقامة الخدمة مع القيام بالحرمة، وقيل استقلال الكثير منك لمحبوبك واستكثار القليل منه إليك، وقيل استيلاء ذكر المحبوب على قلب المحب، وقيل حقيقتها أن تهب كلك لمن أحببته فلا يبقى لك منك شيء، وقيل هي أن تمحو من قلبك ما سوى المحبوب، وقيل هي الغيرة للمحبوب أن تنتقص حرمته، والغيرة على القلب أن يكون فيه سواه، وقيل هي الإرادة التي لا تنقص بالجفاء ولا تزيد بالبر، وقيل هي حفظ الحدود، فليس بصادق من ادعى محبة من لم يحفظ حدوده، وقيل هي قيامك لمحبوبك بكل ما يحبه منك، وقيل هي مجانبة السلو على كل حال، كما قيل: ومن كان من طول الهوى ذاق سلوة فإني من ليلى لها غير ذائق، وأكبر شيء نلته من وصالها أماني لم تصدق كلمعة بارقي. وقيل: نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، وقيل ذكر المحبوب على عدد الأنفاس، كما قيل: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل، وقيل: أعمى القلب عن رؤية غير المحبوب وصممه عن سماع العذل فيه. وفي الحديث: حبك الشيء يعمي ويصم، رواه الإمام أحمد. وقيل: ميلك إلى المحبوب كليتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك، ثم موافقتك له سرا وجهرا، ثم علمك بتقصيرك في حبه، وقيل هي باذلك المجهود فيما يرضي الحبيب، وقيل هي سكون بلا اضطراب واضطراب بلا سكون، فيضطرب القلب فلا يسكن إلا إلى محبوبه، ويضطرب شوقا إليه ويسكن عنده. وهذا معنى قول بعضهم: هي حركة القلب على الدوام إلى المحبوب وسكونه عنده، وقيل هي مصاحبة المحبوب على الدوام، كما قيل: ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. وقيل هي أن يكون المحبوب أقرب إلى المحب من روحه، كما قيل: يا مقيما في خاطري وجناني، وبعيدا عن ناظري وعياني، أنت روحي إن كنت لست أراها فهي أدنى إلي من كل داني. وقيل هي حضور المحبوب عند المحب دائما، كما قيل: خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. وقيل هي أن يستوي قرب دار المحبوب وبعدها عند المحب، كما قيل: يا ثاويا بين الجوانح والحشا، مني وإن بعدت علي دياره، عطفا على صب بحبك هائم، إن لم تصله تصدعت أعشاره، لا يستفيق من الغرام وكلما حجبوك عنه تهتكت أستاره. وقيل هي ثبات القلب على أحكام الغرام واستلذاذ العذل فيه والملام، كما قيل: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. فصل. وأما العلاقة وتسمى العلق بوزن الفلق، فهي من أسمائها، قال الجوهري: والعلق أيضا الهوى يقال نظرة من ذي علق. قال الشاعر: ولقد أردت الصبر عنك فعاقني، علق بقلبي من هواك قديم. وقد علقها بالكسر وعلق حبها بقلبه أي هويها، وعلق بها علوقا، وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. قال الشاعر: علاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلص. فصل: وأما الهوى فهو ميل النفس إلى الشيء، وفعله هوي يهوى هوى مثل عمي يعمى عمى. وأما هوى يهوي بالفتح فهو السقوط، ومصدره الهوي بالضم. ويقال الهوى أيضا على نفس المحبوب. قال الشاعر: إن التي زعمت فؤادك من لها، خلقت هواك كما خلقت هوى لها. ويقال ذا هوى فلان وفلانة هواه، أي مهويته ومحبوبته. وأكثر ما يستعمل في الحب المذموم كما قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقال إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه. وقد يستعمل في الحب الممدوح استعمالا مقيدا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وفي الصحيحين عن عروة قال: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت ترجي من تشاء منهن. قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وفي قصة أسارى بدر قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر رضي الله عنه، ولم يهوى ما قلت، وذكر الحديث. وفي السنن أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: جئت أسألك عن الهوى، فقال: المرء مع من أحب. فصل: وأما الصبوة والصبا فمن أسمائها أيضا. قال في الصحاح: والصبا من الشوق يقال منه تصابى، وصبا يصبو صبوة وصبوا، أي مهل إلى الجهل. وأصبته الجارية وصبي صباء مثل سمع سماعا، أي لعب مع الصبيان. قلت: أصل الكلمة من الميل، يقال صبا إلى كذا أي مال إليه. وسميت الصبوة بذلك لميل صاحبها إلى المرأة الصبية، والجمع صبايا مثل مطية ومطايا. والتصابي هو تعاطي الصبوة مثل التمايل وبابه. والفرق بين الصبا والصبوة والتصابي أن التصابي هو تعاطي الصبا وأن يفعل فعل ذي الصبوة، وأما الصبا فهو نفس الميل. وأما الصبوة فالمرة من ذلك مثل الغشوة والكبوة. وقد يقال على الصفة اللازمة مثل القسوة. وقد قال يوسف الصديق عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فصل: وأما الصبابة فقال في الصحاح: هي رقة الشوق وحرارته. يقال رجل صب عاشق مشتاق. وقد صببت يا رجل بالكسر. قال الشاعر: ولست بصب إلى الظاعنين إذا ما صديقك لم يصبب. قلت: والصبابة من المضاعف من صب يصب، والصبا والصبوة من المعتل، وهم كثيرا ما يعاقبون بينهما، فبينهما تناسب لفظي ومعنوي. قال: تشكى المحبون الصبابة، ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي. ويقال رجل صب وامرأة صب، كما يقال رجل عادل وامرأة عادل. فصل: وأما الشغف فمن أسمائها أيضا. قال الله تعالى: قد شغفها حبا. قال الجوهري وغيره: والشغاف غلاف القلب، وهو جلدة دونه كالحجاب، يقال شغفه الحب أي بلغ شغافه. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: قد شغفها حبا، ثم قال: دخل حبه تحت الشغاف. فصل: وأما الشعف بالعين المهملة ففي الصحاح: شعفه الحب أي أحرق قلبه. وقال أبو زيد: أمرضه، وقد شعف بكذا فهو مشعوف. وقرأ الحسن: قد شعفها حبا، قال: بطنها حبا. فصل: وأما المقت فهي فعلة من وامق يامق، والمقت المحبة، والهاء عوض من الواو كالعظة والعدة والزنا، فإن أصلها فعل فحذف الفاء فعوض منها تاء التأنيث جبرا للكلمة وتعويضا لما سقط منها، والفعل وامقه يامقه بالكسر فيهما أي أحبه فهو وامق. فصل. وأما الوجد فهو الحب الذي يتبعه الحزن، وأكثر ما يستعمل الوجد في الحزن يقال منه وجد، وجدا بالفتح، ونحن نذكر هذه المادة وتصاريفها، يقال وجد مطلوبه يجده وجودا، فإن تعلق ذلك بالضالة سموه وجدانا، ووجد عليه في الغضب موجدة، ووجد في الحزن وجدا بالفتح، ووجد في المال أي صار واجدا، وجدا ووجدا ووجدا بالفتح والضم والكسر، وجدة إذا استغنى. وأما إطلاق اسم الوجد على مجرد المحبة فغير معروف، وإنما يطلق على محبة معها فقد يوجب الحزن. فصل. وأما الكلف فهو من أسماء الحب أيضا، يقال كلفت بهذا الأمر أي أولعت به، فأنا كلف به. قال: فتعلمي أن قد كلفت بكم، ثم اصنعي ما شئت عن علمي. وأصل الكلمة من الكلفة والمشقة، يقال كلفه تكليفا إذا أمره بما يشق. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومنه تكلفت الأمر تجشمته، والكلفة ما يتكلف من نائبة أو حق، والمتكلف المتعرض لما لا يعنيه. قال الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقيل هو مأخوذ من الأثر، وهو شيء يعلو الوجه كالسمسم. والكلف أيضا لون بين السواد والحمرة، وهي حمرة كدرة تعلو الوجه، والاسم الكلفة. فصل. وأما التتيم فهو التعبد. قال في الصحاح: تيم الله أي عبد الله، وأصله من قولهم تيمه الحب إذا عبده وذلله فهو متيم، ويقال تامته المرأة. قال لقيط بن زرارة: تامت فؤادك لو يحزنك ما صنعت إحدى نساء بني ذهل بن شيبان. فصل. وأما العشق فهو أمير هذه الأسماء وآخيتها، وقلما ولعت به العرب، وكأنهم ستروا اسمه وكنوا عنه بهذه الأسماء فلم يكادوا يفصحوا به، ولا تكاد تجده في شعرهم القديم، وإنما أولع به المتأخرون. ولم يقع هذا اللفظ في القرآن ولا في السنة إلا في حديث سويد بن سعيد، وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى وبعد، فقد استعملوه في كلامهم. قال الشاعر: وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا سوى أن يقولوا إنني لك عاشق؟ نعم صدق الواشون، أنت حبيبة إلي وإن لم تصف منك الخلائق. قال في الصحاح: العشق فرط الحب، وقد عشقها عشقا مثل علم علما، وعشقا أيضا عن الفراء. قال رؤبة: ولم يضعها بين فرك وعشق. قال ابن السراج: إنما حركه ضرورة، وإنما لم يحركه بالكسر إتباعا للعين، كأنه كره الجمع بين كسرتين، فإن هذا عزيز في الأسماء، ورجل عشيق مثال في السيق أي كثير العشق، والتعشق تكلف العشق. قال الفراء: يقولون امرأة محب لزوجها وعاشق. وقال ابن سيدة: العشق عجب المحب بالمحبوب، يكون في عفاف الحب ودعارته، يعني في العفة والفجور. وقيل العشق الاسم، والعشق المصدر، وقيل هو مأخوذ من شجرة يقال لها عاشقة، تخضر ثم تدق وتصفر. قال الزجاجي: واشتقاق العاشق من ذلك. وقال الفراء: عاشق عشقا وعشقا وعشقا إذا أفرط في الحب. والعاشق الفاعل، والمعشوق المفعول، والعشيق يقال لهذا ولهذا. وامرأة عاشق وعاشقة. قال: ولذ كطعم الصر خدي طرحته عشية خمس القوم، والعين عاشقة. قال الفراء: العشق نبت لزج، وسمي العشق الذي يكون من الإنسان للصوقه بالقلب. وقال ابن العربي: العشقة اللبلابة تخضر وتصفر وتعلق بالذي يليها من الأشجار، فاشتق من ذلك العاشق. وقد اختلف الناس هل يطلق هذا الاسم في حق الله تعالى، فقال الطائفة من الصوفية لا بأس بإطلاقه، وذكروا فيه أثرا لا يثبت، وفيه فإذا فعل ذلك عشقني وعشقته. وقال جمهور الناس لا يطلق ذلك في حقه سبحانه، فلا يقال إنه يعشق ولا يقال عاشقه عبده. ثم اختلفوا في سبب المنع على ثلاثة أقوال: أحدها عدم التوقيف بخلاف المحبة، الثاني أن العشق إفراط المحبة ولا يمكن ذلك في حق الرب تعالى، فإن الله تعالى لا يوصف بالإفراط في الشيء، ولا يبلغ عبده ما يستحقه من حبه فضلا أن يقال أفرط في حبه، الثالث أنه مأخوذ من التغير كما يقال للشجرة المذكورة عاشقة، ولا يطلق ذلك على الله سبحانه. فصل. وأما الجوافة في الصحاح، الجوى الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن، تقول منه جوي الرجل بالكسر فهو جو مثل دو، ومنه قيل للماء المتغير المنتن جو. قال الشاعر ثم كان المزاج ماء سحاب، لا جو آجن ولا مطروق. فصل. وأما الدنف فلا تكاد تستعمله العرب في الحب، وإنما ولع به المتأخرون، وإنما استعملته العرب في المرض. قال في الصحاح الدنف بالتحريك المرض الملازم، ورجل دنف أيضا يعني بفتح النون، وامرأة دنف، وقوم دنف يستوي فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع. فإن قلت رجل دنف قلت امرأة دنفة، أنثت وثنيت وجمعت، وقد دنف المريض بالكسر ثقل، وأدنف بالألف مثله، وأدنفه المرض يتعدى ولا يتعدى، فهو مدنف ومدنف. قلت وكأنه مستعار هذا الاسم للحب اللازم تشبيها له به، والله أعلم. فصل. وأما الشجو فهو حب يتبعه هم وحزن. قال في الصحاح الشجو الهم والحزن، يقال شجاه يشجوه شجوا إذا حزنه، وأشجاه يشجيه إشجاء إذا أغصه. تقول منهما جميعا شجي بالكسر يشجى شجا. قال لا تنكر القتل وقد سبينا، في حلقكم عظم وقد شجينا، أراد حلوقكم وشج ما ينشب في الحلق من عظم أو غيره، ورجل شج أي حزين، وامرأة شجية على فاعلة، فأطلق هذا الاسم على الحب للزومه كالشجى الذي يعلق بالحلق وينشب فيه. فصل. وأما الشوق فهو سفر القلب إلى المحبوب، وقد وقع هذا الاسم في السنة، ففي المسند من حديث عمار بن ياسر أنه صلى صلاة فأوجز فيها، فقيل له أوجزت يا أبا اليقظان؟ فقال لقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وجاء في أثر إسرائيلي طار شوق الأبرار إلى لقائه، وأنا إلى لقائهم أشوق. وقد قال الله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال بعض العارفين لما علم الله شوق المحبين إلى لقائه ضرب لهم موعدا للقاء تسكن به قلوبهم. وبعد فهذه اللفظة من أسماء الحب. قال في الصحاح الشوق والاشتياق نزاع النفس إلى الشيء، يقال شاقني الشيء يشوقني فهو شائق، وأنا مشوق وشوقني فتشوقت إذا هيج شوقك. قال الراجز: يا دار ميت بالدكاديك البرق، سقيا لقد هيجت شوق المشتاق. يريد المشتاق، قال سيبويه: همز ما ليس بمهموز ضرورة. فصل. واختلف في الفرق بين الشوق والاشتياق أيهما أقوى، فقال الطائفة: الشوق أقوى، فإنه صفة لازمة، والاشتياق فيه نوع افتعال كما يدل عليه بناؤه كالاكتساب ونحوه. وقالت فرقة: الاشتياق أقوى لكثرة حروفه، وكلما قوي المعنى وزاد زاد حروفه. وحكمت فرقة ثالثة بين القولين وقالت: الاشتياق يكون إلى غائب، وأما الشوق فإنه يكون للحاضر والغائب. والصواب أن يقال: الشوق مصدر شاقه يشوقه إذا دعاه إلى الاشتياق إليه، فالشوق داعية الاشتياق ومبدأه، والاشتياق موجبه وغايته، فإنه يقال: شاقني فاشتقت، فالاشتياق فعل مطاوع لشاقني. واختلف أرباب الشوق هل يزول الشوق بالوصال أو يزيد، فقال الطائفة: يزول، فإن الشوق سفر القلب إلى المحبوب، فإذا وصل إليه انتهى السفر، وألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. قالوا: ولأن الشوق إنما يكون لغائب فلا معنى له مع الحضور، ولهذا إنما يقال للغائب: أنا إليك مشتاق. وأما من لم يزل حاضرا مع المحب فلا يوصف بالشوق إليه. وقال الطائفة: بل يزيد بالقرب واللقاء. واستدلوا بقول الشاعر: وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام. قالوا: ولأن الشوق هو حرقة المحبة والتهاب نارها في قلب المحب، وذلك مما يزيده القرب والمواصلة. والصواب أن الشوق الحادث عند اللقاء والمواصلة غير النوع الذي كان عند الغيبة عن المحب. قال ابن الرومي: أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها، وهل بعد العناق تداني، وألثم فاها كي تزول صبابتي، فيشتد ما ألقى من الهيمان، ولم يكن مقدار الذي بي من الجوى ليشفيه ما ترشفه الشفتان. كأن فؤادي ليس يشفي غليله سوى أن يرى الروحين يمتزجان. فصل. وأما الخلابة فهي الحب الخادع، وهو الحب الذي وصل إلى الخلب، وهو الحجاب الذي بين القلب وسواد البطن. وسمي الحب خلابة لأنه يخدع الباب أربابه، والخلابة الخديعة باللسان، يقال خلبه يخلبه بالضم واختلبه مثله. وفي المثل: إذا لم تغلب فاخلب، أي فاخدع. والخلبة الخداعة من النساء. قال الشاعر: أودى الشباب وحب الخالة الخالبة، وقد برئت فما بالقلب من قلبها. قال ابن السكيت: رجل خلاب أي خداع كذاب، ومنه البرق الخلاب الذي لا غيث فيه كأنه خادع. ومنه قيل: لمن يعد ولا ينجز، إنما أنت برق خلاب. والخلاب أيضا السحاب الذي لا مطر فيه. ومنه الحديث: إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا خديعة. والحب أحق ما يسمى بهذا الاسم، لأنه يعمي ويصم ويخدع لب المحب وقلبه. فصل. وأما البلابل فجمع بلبلة، يقال بلابل الحب وبلابل الشوق، وهي وسواسه وهمه. قال في الصحاح: البلبلة والبلبال الهم ووسواس الصدر. فصل. وأما التباريح فيقال تباريح الحب وتباريح الشوق وتباريح الجوى، وبرح به الحب والشوق إذا أصابه منه البرح وهو الشدة. قال في الصحاح: لقيت منه برحا بارحا، أي شدة وأذى. قال الشاعر: أجدك هذا عمرك الله كلما دعاك الهوى برح لعينيك بارح. ولقيت منه بنات برح وبني برح، ولقيت منه البراحين والبراحين بكسر الباء وضمها، أي الشدائد والدواهي. فصل. وأما السدم بالتحريك فهو الحب الذي يتبعه ندم وحزن. قال في الصحاح: السدم بالتحريك الندم والحزن. وقد سدم بالكسر، ورجل نادم سادم، وندمان سدمان، وهو إتباع، وما له هم ولا سدم إلا ذاك. فصل. وأما الغمرات فهي جمع غمرة، والغمرة ما يغمر القلب من حب أو سكر أو غفلة. قال الله تعالى: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، أي في غفلة قد غمرت قلوبهم. وقال تعالى: فذرهم في غمرتهم حتى حين. ومنه الماء الغمر الكثير الذي يغطي من دخل فيه، ومنه غمرات الموت أي شدائده، وكذلك غمرات الحب وهو ما يغطي قلب المحب فيغمره. ومنه قولهم: رجل غمر الرداء، كناية عن السخاء، لأنه يغمر العيوب أي يغطيها فلا يظهر مع السخاء عيب. قال كثير: غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال. وقال القطامي يصف سفينة نوح إلى الجودي حتى صار حجرا، وكان لذلك الغمر انحسار، أي لذلك الماء الذي غمر الأرض ومن عليها. فصل. وأما الوهل فهو بتحريك الهاء، وأصله الفزع والروع، ويقال واهل يوهل، وهو واهل ومستوهل. قال القطمي يصف إبلا: وترى لجيضتهن عند رحيلنا وهلا كأن بهن جنة أولاقي. وإنما كان الوهل من أسماء الحب لما فيه من الروع، ومنه يقال جمال رائع. فإن قيل: ما سبب روعة الجمال؟ ولأي شيء إذا رأى المحب محبوبه فجاءة يرتاع لذلك ويصفر لونه ويبهت. قال الشاعر: وما هو إلا أن أراها فجاءة فأبهت حتى لا أكاد أجيب. وكثير من الناس يرى محبوبه فيصفر ويرتعد. قيل: هذا مما خفي سببه على أكثر المحبين فلا يدرون ما سببه. فقيل: سببه أن للجمال سلطانا على القلوب، وإذا بدا راع القلوب بسلطانه كما يروعها الملك ونحوه ممن له سلطان على الأبدان. فسلطان الجمال والمحبة على القلوب وسلطان الملوك على الأبدان. فإذا كان السلطان الذي على الأبدان يروع إذا بدا، فكيف بالسلطان الذي هو أعظم منه؟ قالوا: وأيضا فإن الجمال يأسر القلب، فيحس القلب بأنه أسير، ولا بد لتلك الصورة التي بنت له فيرتاع كما يرتاع الرجل إذا أحس بمن يأسره. ولهذا إذا أمن الناظر من ذلك لم تحصل له هذه الروعة. قال الشاعر: علامة من كان الهوى بفؤاده إذا ما رأى محبوبه يتغير. فصل. وأما الشجن فهو من أسمائه، فإن الشجن الحاجة حيث كانت، وحاجة المحب أشد شيء إلى محبوبه. قال الراجز: إني سأبدي لك فيما أبدي، لي شجنان، شجن بنجدي وشجن لي ببلاد السندي. والجمع شجون. قال: والنفس شتى شجونها. ويجمع على أشجان. قال الشاعر: تحمل أصحابي ولم يجدوا وجدي، وللناس أشجان ولي شجن وحدي. وقد شجنتني الحاجة تشجنني شجنا إذا حبستك. ووجه آخر أيضا وهو أن الشجن الحزن، والجمع أشجان، وقد شجن بالكسر فهو شاجن، وأشجنه غيره وشجنه أي أحزنه. والحب فيه الأمران هذا وهذا. فصل. وأما اللاعج فهو اسم فاعل من قولهم: لعجه الضرب إذا آلمه وأحرق جلده. قال الهذلي: ضربا أليما بسبت يلعج الجلد. ويقال هوى لاعج لحرقة الفؤاد من الحب. فصل. وأما الاكتئاب فهو افتعال من الكآبة وهي سوء الحال والانكسار من الحزن. وقد كئب الرجل يكأب كأبة وكآبة، كرأفة ورآفة ونشأة ونشاءة، فهو كئيب. وامرأة كئيبة وكأباء أيضا. قال الراجز: أو أن ترى كأباء لم تبرى نشقي. واكتئب الرجل مثله، ورماد مكتئب اللون إذا ضرب إلى السواد، كما يكون وجه الكئيب. والكآبة تتولد من حصول الحب وفوت المحبوب، فتحدث بينهما حالة سيئة تسمى الكآبة. فصل. وأما الوصب فهو ألم الحب ومرضه، فإن أصل الوصب المرض، وقد وصب الرجل يوصب فهو وصب، وأوصبه الله فهو موصب، والموصب بالتشديد الكثير الأوجاع. وفي الحديث الصحيح: لا يصيب المؤمن من هم ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ووصب الشيء يصب وصوبا إذا دام، تقول: وصب الرجل على الأمر إذا داوم عليه. قال الله تعالى: ولهم عذاب واصب. وقال تعالى: وله الدين واصبا، أي الطاعة الدائمة. فصل. وأما الحزن فقد عد من أسماء المحبة، والصواب أنه ليس من أسمائها، وإنما هو حالة تحدث للمحب، وهو ورود المكروه عليه، وهو خلاف المسرة. ولما كان الحب لا يخلو من ورود ما لا يسر على قلب المحب، كان الحزن من لوازمه. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم من 8 أشياء، كل شيئين منها قرينان، فالهم والحزن قرينان، فإن ورود المكروه على القلب إن كان لما مضى فهو الحزن، وإن كان لما يستقبل فهو الهم. والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف العبد عن كماله إن كان من عدم القدرة فهو العجز، وإن كان من عدم الإرادة فهو الكسل. والجبن والبخل قرينان، فإن الرجل يراد منه النفع بماله أو ببدنه، فالجبان لا ينفع ببدنه، والبخيل لا ينفع بماله. وضلع الدين وغلبة الرجال قرينان، فإن قهر الناس نوعان، نوع بحق فهو ضلع الدين، ونوع بباطل فهو غلبة الرجال. وقد نفى الله سبحانه عن أهل الجنة الخوف والحزن، فلا يحزنون على ما مضى، ولا يخافون مما يأتي، ولا يطيب العيش بذلك. والحب يلزم الخوف والحزن. فصل. وأما الكمد فمن أحكام المحبة في الحقيقة، وليس من أسمائها، ولكن المتكلمون في هذا الباب لا يفرقون بين اسم الشيء ولازمه وحكمه. والكمد الحزن المكتوم، تقول منه: كمد الرجل فهو كمد وكميد. والكمدة تغير اللون، وأكمد القصار الثوب إذا لم ينقه. فصل. وأما اللذع فهو من أحكام المحبة أيضا، وأصله من لذع النار، يقال: لذعته النار لذعا أحرقت. ثم شبهوا لذع اللسان بلذع النار فقالوا: لذعه بلسانه، أي أحرقه بكلامه، يقال: أعوذ بالله من لواذعه. فصل. وأما الحرق فهي أيضا من عوارض الحب وآثاره، والحرقة تكون من الحب تارة، ومنه قوله: ما لك حرقة على هذا الأمر، وتكون من الغيظ، ومنه في الحديث: تركتهم يتحرقون عليكم. فصل. وأما السهد فهو أيضا من آثار المحبة ولوازمها، فالسهاد الأراق، وقد سهد الرجل بالكسر يسهد سهدا، والسهد بضم السين والهاء القليل النوم. قال أبو كبير الهذلي: فأتت به حوش الجنان مبطنا سهدا إذا ما نام ليل الهوجالي، وسهدته أنا فهو مسهد. فصل. وأما الأرق فهو أيضا من آثار المحبة ولوازمها، فإنه السهر، وقد أرقت بالكسر أي سهرت، وكذلك أترقت على افتعلت، فأنا أرق، وأرقني كذا تأريقا أي أسهرني. فصل. وأما اللهف فمن أحكامها وآثارها أيضا، يقال: لهف بالكسر يلهف لهفا أي حزن وتحسر، وكذلك التلهف على الشيء، وقولهم: يا لهف فلان، كلمة يتحسر بها على ما فات. واللهفان المتحسر، واللهيف المضطر. فصل. وأما الحنين فقال في الصحاح: الحنين الشوق وتوقان النفس، تقول منه: حن إليه أحن حنينا فهو حان. والحنان الرحمة، تقول منه حن عليه يحن حنانا، ومنه قوله تعالى وحنانا من لدنا، وتحنن عليه ترحم، والعرب تقول حنانك يا رب وحنانيك بمعنى واحد أي رحمتك، قال امرؤ القيس. ويمنحها بنو شمج بن جرم معيزهم حنانك ذا الحنان. وقال طرفا أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. وفي الحقيقة الحنين من آثار الحب وموجباته، وحنين الناقة صوتها في نزاعها إلى ولدها، وحنة الرجل امرأته. قال وليلة ذات دجى سريت ولم تذرني حنة وبيت. قلت سميت حنة لأن الرجل يحن إليها أين كان. فصل. وأما الاستكانة فهي أيضا من لوازم الحب وأحكامه لا من أسمائه المختصة به، وأصلها الخضوع. قال الله تعالى فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، وقال تعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وأصلها استفعل من الكون، وهذا الاشتقاق والتصريف يطابق اللفظ. وأما المعنى فالمستكين ساكن خاشع ضد الطائش، ولكن لا يوافق السكون تصريف اللفظ، فإنه إن كان افتعل كان ينبغي أن يقال استكن، لأنه ليس في كلامهم افتعال. والحق أنه استفعل من الكون، فنقلوا حركة الواو إلى الكاف قبلها، فتحركت الواو أصلا وانفتح ما قبلها تقديرا فقلبت ألفا كاستقام. والسكون الحالة التي فيها إنابة وذل وخضوع، وهذا يحمد إذا كان لله ويذم إذا كان لغيره. ومنه الحديث أعوذ بك من الحور بعد الكون، أي الرجوع عن الاستقامة بعد ما كنت عليها. فصل. وأما التبالة فهي فعالة من تبله إذا أفناه، قال الجوهري تبلهم الدهر وأتبلهم إذا أفناهم. قال الأعشى أأن رأت رجلا أعشى أضر به، ريب الزمان ودهر متبل خبل، أي مذهب بالأهل والولد. وتبله الحب وأتبله أي أسقمه وأفسده. قلت ومنه قول كعب بن زهير بن أبي سلمى بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم عندها لم يفد مكبول. فصل. وأما اللوعة فقال في الصحاح لوعة الحب حرقته، وقد لاعه الحب يلوعه، والتاع فؤاده أي احترق من الشوق. ومنه قولهم أتان لاعة الفؤاد إلى جحشها، قال الأصمعي أي لائعة الفؤاد، وهي التي كأنها ولها من الفزع. فصل. وأما الفتون فهو مصدر فتنه يفتنه فتونا، قال الله تعالى وفتناك فتونا أي امتحناك واختبرناك. والفتنة يقال على ثلاثة معان، أحدها الامتحان والاختبار، ومنه قوله تعالى إن هي إلا فتنتك أي امتحانك واختبارك. والثاني الافتتان نفسه، يقال هذه فتنة فلان أي افتتانه، ومنه قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يقال أصابته الفتنة وفتنته الدنيا وفتنته المرأة وأفتنته. قال الأعشى لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلم. وأنكر الأصمعي أفتنته. والثالث المفتون به نفسه يسمى فتنة، قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وأما قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم يكن عاقبة شركهم إلا أن تبرأوا منه وأنكروه. وأما قوله تعالى يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم، فقيل المعنى يحرقون، ومنه فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته. ودينار مفتون، قال الخليل والفتن الإحراق، قال الله تعالى يوم هم على النار يفتنون. وورق فتين أي فضة محرقة. وافتتن الرجل وفتن إذا أصابته فتنة فذهب ماله وعقله. وفتنته المرأة إذا دلهته. وقوله تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم، أي لا تفتنون على عبادته إلا من سبق في علم الله أنه يصل الجحيم، فذلك الذي يفتتن بفتنتكم إياه. وأما قوله تعالى فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، فقيل الباء زائدة، وقيل المفتون مصدر كالمعقول والميسور والمحلوف والمعسور، والصواب أنه يبصر مضمن معنى يشعر ويعلم. قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر، فعد فعل الرؤية بالباء. وفي الحديث: المؤمن أخو المؤمن يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان. يروى بفتح الفاء وهو واحد، وبضمها وهو جمع فاتن كتاجر وتجار. والمقصود أن الحب موضع الفتون، فما فتن من فتن إلا بالمحبة. فصل. وأما الجنون فمن الحب ما يكون جنونا، ومنه قوله: قالت جننت بمن تهوى، فقلت لها: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدار صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين. وأصل المادة من الستر في جميع تصاريفها، ومنه أجنة الليل وجن عليه إذا ستره، ومنه الجنين لستاره في بطن أمه، ومنه الجنة لستارها بالأشجار، ومنه المجن لستار الضارب به والمضروب، ومنه الجن لستارهم عن العيون بخلاف الإنس، فإنهم يؤنسون أن يرون، ومنه الجنة بالضم وهي ما استترت به واتقيت. ومنه قوله تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة وأجننت الميت واريته في القبر فهو جنين. والحب المفرط يستر العقل، فلا يعقل المحب ما ينفعه ويضره، فهو شعبة من الجنون. فصل. وأما اللمم فهو طرف من الجنون، ورجل ملموم أي به لمم، ويقال أيضا أصابت فلانا من الجن لمة، وهو المس والشيء القليل، قاله الجوهري. قلت: وأصل اللفظة من المقاربة، ومنه قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وهي الصغائر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة: إن العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفم يزني وزناه القبل. ومنه ألم بكذا أي قاربه ودنا منه، وغلام ملم إذا قارب البلوغ. وفي الحديث: إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، أي ما يقرب من ذلك. وبالجملة فلا يستبين كون اللام من أسماء الحب، وإن كان قد ذكره جماعة، إلا أن يقال إن المحبوب قد ألم بقلب المحب أي نزل به. ومنه ألمم بنا أي انزل بنا، ومنه قوله: متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا، تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. فصل. وأما الخبل فمن موجبات العشق وآثاره، لا من أسمائه، وإن ذكر من أسمائه فإن أصله الفساد، وجمعه خبول، والخبل بالتحريك الجنون، يقال به خبل أي شيء من أهل الأرض، وقد خبله وخبله واختبله إذا أفسد عقله أو عضوه. ورجل مخبل وهو نوع من الجنون والفساد. فصل. وأما الرسيس فقد كثر في كلامهم رسيس الهوى والشوق ورسيس الحب، فظن من أدخله في أسماء الحب أنه منها، وليس كذلك، بل الرسيس الشيء الثابت. فرسيس الحب ثباته ودوامه، ويمكن أن يكون من رس الحمى ورسيسها، وهو أول مسها، فشبه رسيس الحب بحرارته وحرقه، وحرقته برسيس الحمى، وكان الواجب على هؤلاء أن يجعلوا الأوار من أسماء الحب، لأنه يضاف إليه. قال: إذا وجدت أوار الحب في كبدي، أقبلت نحو سقاء القوم أبترد، همني بردت ببرد الماء ظاهره، فمن لنار على الأحشاء تتقد. وقد وقع إضافة الرسيس إلى الهوى في شعر ذي الرمة، حيث يقول: إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح. وفيه إشكال نحوي ليس هذا موضعه. فصل. وأما الداء المخامر فهو من أنصافه، وسمي مخامرا لمخالطته للقلب والروح، يقال خامره. قال الجوهري: والمخامرة المخالطة، وخامر الرجل المكان إذا لزمه. وقد يكون أخذ من قوله: مستخمر فلان فلانا إذا استعبد، وكأن العشق داء مستعبد للعاشق. ومن حديث معاذ: من استخمر قوما أي أخذهم قهرا وتملك عليهم، فالحب داء مخالط مستعبد. فصل. وأما الود فهو خالص الحب وألطفه وأرقه، وهو من الحب بمنزلة الرأفة من الرحمة. قال الجوهري: وردت الرجل أوده ودا إذا أحببته، والود والود والود المودة، تقول بودي أن يكون كذا. وأما قول الشاعر: أيها العائد المسائل عنا وبوديك أن ترى أكفاني، فإنما أشبع كثرة الدال ليستقيم له البيت، فصارت ياء. والود الوديد بمعنى المودود، والجمع أود مثل قدح وأقدح وذئب وأذئب، وهما يتوادان، وهم أوداء. والودود المحب، ورجال وددا يستوي فيه المذكر والمؤنث، لكونه وصفا داخلا على وصف للمبالغة. قلت: الودود من صفات الله سبحانه وتعالى، أصله من المودة، واختلف فيه على قولين، فقيل هو ودود بمعنى واد، كضروب بمعنى ضارب، وقتول بمعنى قاتل، ونؤوم بمعنى نائم. ويشهد لهذا القول أن فعولا في صفات الله سبحانه بمعنى فاعل، كغفور بمعنى غافر، وشكور بمعنى شاكر، وصبور بمعنى صابر. وقيل بل هو بمعنى مودود، وهو الحبيب، وبذلك فسره البخاري في صحيحه، فقال: الودود الحبيب. والأول أظهر لاقترانه بالغفور في قوله وهو الغفور الودود، وبالرحيم في قوله إن ربي رحيم ودود. وفيه سر لطيف، وهو أنه يحب عبده بعد المغفرة فيغفر له ويحبه، كما قال: إن الله يحب التوابين. فالتائب حبيب الله، فالود أصفى الحب وألطفه. فصل. وأما الخلة فتوحيد المحبة، فالخليل هو الذي يوحد حبه لمحبوبه، وهي مرتبة لا تقبل المشاركة، ولهذا اختص بها في العالم الخليلان إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، كما قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وفي الصحيح أيضا: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. ولما كانت الخلة مرتبة لا تقبل المشاركة، امتحن الله سبحانه إبراهيم الخليل بذبح ولده لما أخذ شعبة من قلبه، فأراد سبحانه أن يخلص تلك الشعبة له ولا تكون لغيره، فامتحنه بذبح ولده، والمراد ذبحه من قلبه لا ذبحه بالمدية. فلما أسلم لأمر الله وقدم محبة الله تعالى على محبة الولد، خلص مقام الخلة وفدي الولد بالذبح. وقيل إنما سميت خلة لتخلل المحبة جميع أجزاء الروح. قال: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. والخلة الخليل يستوي فيه المذكر والمؤنث، لأنه في الأصل مصدر قولك خليل بين الخلة والخلولة. قال: ألا أبلغ خلتي جابرا بأن خليلك لم يقتل، ويجمع على خلال مثل قلة وقلال، والخل الود والصديق. والخلال أيضا مصدر بمعنى المخالة، ومنه قوله تعالى: لا بيع فيه ولا خلال، وقال في الآية الأخرى: لا بيع فيه ولا خلة. وقال امرؤ القيس: ولست بمقلي الخلال ولا قالي. والخليل الصديق، والأنثى خليلة، والخلالة والخلالة والخلالة بكسر الخاء وفتحها وضمها الصداقة والمودة. قال: وكيف تواصل من أصبحت خلالته كأبي مرحبي. وقد ظن بعض من لا علم عنده أن الحبيب أفضل من الخليل، وقال: محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله، وهذا باطل من وجوه كثيرة، منها أن الخلة خاصة والمحبة عامة، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال في عباده المؤمنين: يحبهم ويحبونه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون له من أهل الأرض خليل، وأخبر أن أحب النساء إليه عائشة، ومن الرجال أبوها، ومنها أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ومنه أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. فصل. وأما الخلم فهو مأخوذ من المخالمة، وهي المصادقة والمودة. والخلم الصديق، والأخلام الأصحاب. قال الكميت: إذا ابتسر الحرب أخلامها كشافا وهويجت الأفحل. فصل. وأما الغرام فهو الحب اللازم، يقال رجل مغرم بالحب أي قد لزمه الحب، وأصل المادة من اللزوم. ومنه قولهم: رجل مغرم من الغرم أو الدين. قال في الصحاح: والغرام الولوع، وقد أغرم بالشيء أي أولع به، والغريم الذي عليه الدين، يقال خذ من غريم السوء ما سنح، ويكون الغريم أيضا الذي له الدين. قال كثير: قضى كل ذي دين فوفى غريمه، وعزة ممطول معنى غريمها. ومن المادة قوله تعالى في جهنم: إن عذابها كان غراما. والغرام الشر الدائم اللازم والعذاب. قال بشر: ويوم النسار ويوم الجفار كانا عذابا وكانا غراما. وقال الأعشى: إن يعاقب يكن غراما، وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي. وقال أبو عبيدة: إن عذابها كان غراما، كان هلاكا ولزاما لهم، وللطف المحبة عندهم واستعذابهم لها لم يكادوا يطلقون عليها لفظ الغرام، وإن لهج به المتأخرون. فصل. وأما الهيام فقال في الصحاح: هام على وجهه يهيم هيمانا وهيما، ذهب من العشق أو غيره. وقلب مستهام أي هائم، والهيام بالضم أشد العطش. والهيام كالجنون من العشق، والهيام داء يأخذ الإبل فتهيم في الأرض لا ترعى، يقال ناقة هيماء. قال: والهيام بالكسر الإبل العطاش، الواحد هيمان، وناقة هيماء مثل عطشان وعطشاء. وقوم هيم أي عطاش، وقد هاموا هياما. وقوله تعالى: فشاربون شرب الهيم، هي الإبل العطاش. قلت: جمع أهيم هيم مثل أحمر وحمر، وهو جمع فعلاء أيضا كصفراء وصفر. فصل. وأما التدليه ففي الصحاح: التدليه ذهاب العقل من الهوى، يقال دلهه الحب أي حيره وأدهشه، ودلها هو يدله. قال أبو زيد: الدلوه الناقة لا تكاد تجيء إلى إلف ولا ولد، وقد دلهت عن إلفها وعن ولدها تدله دلوها. فصل. وأما الوله فقال في الصحاح: الوله ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد، ورجل واله وامرأة والهة وواله. قال الأعشى: فأقبلت والها ثكلى على عجل، كل دهاها وكل عندها اجتمعا. وقد وله يوله ولها وولهانا، وتولها واتلها وهو افتعل ادغم. قال الشاعر: واتلها الغيور. والتوليه أن يفرق بين الأم وولدها، وفي الحديث: لا توله والدة بولدها، أي لا تجعل والها. وذلك في السبايا: وناقة واله إذا اشتد وجدها على ولدها، والميلاه التي من عادتها أن يشتد وجدها على ولدها، صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها. وماء موله ومولغ أرسل في الصحراء فذهب. وقول رؤبة: به تمطت غول كل ميله، بنا حراجيج المهار النفه. أراد البلاد التي توله الإنسان أي تحيره. فصل. وأما التعبد فهو غاية الحب بغاية الذل، يقال عبده الحب أي ذلله. وطريق معبد بالأقدام أي مذلل. وكذلك المحب قد ذلله الحب ووطأه. ولا تصلح هذه المرتبة لأحد غير الله عز وجل، ولا يغفر الله سبحانه لمن أشرك في عبادته، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمحبة العبودية هي أشرف أنواع المحبة، وهي خالص حق الله على عباده. وفي الصحيح عن معاذ أنه قال: كنت سائرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة فقال يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم بالنار. وقد ذكر الله سبحانه رسوله بالعبودية في أشرف مقاماته، وهي مقام التحدي ومقام الإسراء ومقام الدعوة، فقال في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقال في مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وإذا تدافع أولو العزم الشفاعة الكبرى يوم القيامة يقول المسيح لهم: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنال ذلك المقام بكمال العبودية لله وكمال مغفرة الله له. فأشرف صفات العبد صفة العبودية، وأحب أسمائه إلى الله اسم العبودية، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وإنما كان حارث وهمام أصدقها لأن كل أحد لا بد له من هم وإرادة وعزم ينشأ عنه حرثه وفعله، وكل أحد حارث وهمام. وإنما كان أقبحها حرب ومرة لما في مسمى هذين الاسمين من الكراهة ونفور العقل عنها. وبالله التوفيق. الباب الثالث: في نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض، هل هي بالترادف أو التباين؟ فالأسماء الدالة على مسمى واحد نوعان: أحدهما أن يدل عليه باعتبار الذات فقط، فهذا النوع هو المترادف ترادفا محضا، وهذا كالحنطة والقمح والبر والاسم والكنية واللقب، إذا لم يكن فيه مدح ولا ذم، وإنما أتي به لمجرد التعريف. والنوع الثاني أن يدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها، كأسماء الرب تعالى وأسماء كلامه وأسماء نبيه وأسماء اليوم الآخر، فهذا النوع مترادف بالنسبة إلى الذات، متباين بالنسبة إلى الصفات. فالرب والرحمن والعزيز والقدير والملك يدل على ذات واحدة باعتبار صفات متعددة، وكذلك البشير والنذير والحاشر والعاقب والماحي، وكذلك يوم القيامة ويوم البعث ويوم الجمع ويوم التغابن ويوم الآزفة ونحوها، وكذلك القرآن والفرقان والكتاب والهدى ونحوها، وكذلك أسماء السيف، فإن تعددها بحسب أوصاف وإضافات مختلفة كالمهند والعضب والصارم ونحوها. وقد عرفت تباين الأوصاف في أسماء المحبة، وقد أنكر كثير من الناس الترادف في اللغة وكأنهم أرادوا هذا المعنى، وأنه ما من اسمين لمسمى واحد إلا وبينهما فرق في صفة أو نسبة أو إضافة، سواء علمت لنا أو لم تعلم. وهذا الذي قالوه صحيح باعتبار الواضع الواحد، ولكن قد يقع الترادف باعتبار واضعين مختلفين، يسمي أحدهما المسمى باسم ويسميه الواضع الآخر باسم غيره، ويشتهر الوضعان عند القبيلة الواحدة، وهذا كثير. ومن ها هنا يقع الاشتراك أيضا، فالأصل في اللغة هو التباين، وهو أكثر اللغة، والله أعلم. ينتهي هنا مجلسنا هذا، نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.